استنكرت الدائرة والمنظمات الإيكواتورية والشخصيات البرازيلية سياسة أمريكا الأدائية تجاه كوريا والأعمال الدائنية الموالية لأمريكا من جانب سلطات العاملة الكورية الجنوبية. حملت مكتبة كيم جونغ إل وحلقة تشوتشي شبابية في إيكواتور يوم 18 من هذا الشهر في الإنترنت مقالة وكشفت فيها بتفصيل مصدر وجوهر سياسة أمريكا الأدائية عميقة الجذور تجاه كوريا. ثم أصرت أن التاريخ يدل على أن المسألة النووية لشبه الجزيرة الكورية طرأت من فعل سياسة أمريكا الأدائية تجاه كوريا. كما أصدرت روزانيتا كامبوس نائبة رئيس حزب الوطن الحر البرازيلي في جريدة أورادو بوبو في عدد الصدر يوم 19 منه مقالة تستنكر معاملات شتيمات باكني الخيانية لنشر الساعات. من جهة أخرى نشرت جمعية صداقة الفرنسية الكورية يوم 15 منه في الإنترنت مقالة تستنكر معاملات أمريكا وشتيمات الخيانية العاملة الكورية الجنوبية لتمس جمهوريتنا.